لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم. كتاب الإيمان باب زيادة المؤمنين في الصبر بإظهار الأدلة. باب رقم كم؟ 69. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حمزة بن يحيى قال أخبرنا الوالد قال أخبرني موسى عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: رب أرني كيف تشري قوله؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: ويفتح الله قلوبا لقد كان يأتي إلى رجل شديد ولو لم تستجدون نفس يوسف لأتيت الداعي. قال: حدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا زهيرية عن مالك عن سرية بن سعيد بن المسيب وأنا عبيدة أخبره وأنا عبيد أخبره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن المدير وفي حديث مالك ولكن يطمئن قلبي. قال: فقرأ هذه الآية حتى جاءتنا. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو وائل عن الزهري بروايه مالك بإسناد وقال: هذا الباب فيه الدليل على أن تصديق القلب يزداد وينقص، فيزداد كلما على اليقين وتظاهرت الأدلة ازداد، وكلما نقصت نقص. وهذا خلاف لمعالي المرجئة، فإنهم يرون أن هذا ما يقبل الزيادة ولا النقصان، ولا الخوارج كذلك، فإنهم لا يرون الزيادة ولا النقصان، فالإيمان عندهم كل واحد، ما يقبل لا الزيادة ولا النقصان. ولهذا قال الطحاوي: ولم يتابع على هذا في عقيدته، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، إنما التفاضل يكون في الأعمال، إنما التصديق لا، ما فيش تفاضل. وهذا غلط، والصواب أن هذا تصديق يزداد ويقل، تصديق أبي بكر زي تصديق بقية الصحابة يوم الحديبية أو ليلة المعراج أو يوم وفاة النبي، ظهر تصديق الصديق وعلو تصديقه على بقية الصحابة. تصديق العالم بتصديق الجاهل، بقى انت العالم تصديقه وايمانه بربي سبحانه وتعالى من جهه التصديق واليقين بالامور التي تظهرت الادله عليها عندك، زي العامي اللي مش عارف حاجه، عجيب، الذي ينكر تفاوت التصديق وزيادته ونقصانه على حسب ظهور الادله وخفائها، كالذي ينكر الشمس في رابعة المعارض. دليل ذلك هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وهذه الصيغة تدل على تبرئة إبراهيم مما قد يفهم عنه، وليس معناه أن الشك وقع في قلب النبي أو سيقع أو احتمال أن يقع، لكن هذه الصيغة قال حينما تجزم بتبرئة الشخص، مش ما تقول واحد مثلا فلان يكذب انا ممكن اكذب بس هو لا، مع ان انت معلوم عند الناس انك انت اصدق الناس ولا يمكن تكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن اولى بالشك من غيره، يعني لو كان موجود، لكن مش موجود، مش موجود. اذ قال، هذا رفع الاشكال، وهذا دل على أن العلم بدقائق المسائل بتبيينها للناس أن هذا محمود. ما تقولش يا محسن إحنا نعرف الأمور الظاهرة وكذا، لكن سيبنا من الأمور الدقيقة، سيبنا من تعلم فروع العلم الكثيرة، إحنا مش مكلفين، عايزين نتعبد ربنا وخلاص، فنتعلم ما نتعبد به، ده نوع. لكن من أراد علو القدر فليتعلم ما يتعبد به وما يصحح للناس عباداتهم ومعتقداتهم. زي ما انت تتعلم الفرق وتدرسها وتمحص اقوال المبتدعه بعد طبعا ما تتجاوز مرحله دراسه السنه والعلم بمنهج السنه والجماعه، تتوسع لتعرف علل القول والرد عليه، بحيث لو جاء قول يشبه قولهم تقول احذروا هذا القول الجميع، هذا القول المرجئ. فالنبي رد ان قد يفهم رب أرني كيف تتحمس، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. إن واحد يفهم أن إبراهيم عليه السلام ما كان يؤمن بهذا، ولكن أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. هناك مرتبة ثالثة وهي حق اليقين. فمراتب اليقين ثلاثة: علم وعين وحق. أقلها العلم، تعلم. فإذا انتقلت إلى المشاهدة، طبعا العلم اللي هو الجازم، هذا يسمى علم، الإدراك الجازم ده علم. إذا شاهدت المعلوم ده بقت عين اليقين. تعال شوف، بص، إذا عايشت المعلوم صار حق اليقين. يبقى أعلى الأمور إيه؟ الحق. الحق هذا إذا عايشت، فهذا هو حق اليقين. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يرتقي إلى معنى آخر، مثل ما قال الحواريون. بعض الناس يفهم الحواريون دول كفار، حينما قال لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال الحواريون يا عيسى بن مريم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الإيمان الكامل الحق. قال: نريد أن نأكل منه فاطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقنا ونكون عليه من الشهيد. هم أرادوا أن ينتقلوا إلى هذا المعنى الأعلى. ولهذا جاءت القراءة الأخرى: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا؟ يعني أنت لك قدر عند ربنا عز وجل يجعلك إذا سألت الله أن ينزل علينا ينزل. وليس شكا في القدرة، هل يستطيع ربك؟ يعني هم يقولون بأن الله عاجز، لا، ولكن هل أنزل الله آية يقينية يزداد بها إيماننا؟ هذا في حواري عيسى عليه السلام. طبعا الصحابة ما حصل هذا السؤال منهم للنبي فيما أعلم، إنما الصحابة كانوا يتيقنون فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. ولهذا قال ما قال الصحابة هذا، وإنما كانوا يؤمنون بالغيبيات إيمان من يشاهد ومن يعاين. ولا قالوا للنبي انزل أنزل علينا مائدة من السماء، ولا قالوا مثلا افعل كذا وكذا حتى ننتقل، ولو كان مباحا، ولو كان مباح. نعم. طيب، قال: ولكن يطمئن القلب. فدل هذا على ان القلب يزداد اطمئنان ويزداد يقينه بالايه؟ بالامر. ده رد على مين؟ رد على المرجئه ورد على الخوارج. وهذا يدل ايضا ان الايات الكونيه والايات الظاهره يتاثر القلب بها، فعمل القلب ينتج عمل الجواب، وعلى قدر ما يكون أداء الإنسان وامتثاله للعمل الظاهر على قدر ما يكون في القلب من هذا العمل. شوف عندك: وحدثني به إن شاء الله. كلامنا في كلامنا على إن شاء الله. شوف، نعم، لا طب شوف كده بس قرأ لي هنا. فإن المسير رحمه الله لم يترك بهذا الإسلام الشباب، وقد ذكرنا انهم يحتملون في المتابعات والشواهد ما لا يحتملون في الاصول، والله تعالى اعلم. ومن لم يتفصل لهذا الملحظ في البخاري ومسلم في الصحيحين يعترض وينكر على البخاري ومسلم ما لا ينبغي انكاره، وانما لجهله وعدم درايته. ما الذي تفصل لهذه القاعده؟ تفريق بين الاصول والمتابعات. ولهذا كانت معلقات البخاري غير اصول البخاري. تقعد بقى انت تجيب من معلقاته وتنتقد، تجيب من معلقاته وتنتقد، ليس هذا في عد البخاري اصلا، انما هذا كالتبويب. وايضا في المتابعات ما تقولش ده مرسل وده، فالمتابعات متابعه اولى، ولكن تكون باب التوثيق والتاكيد والاستشهاد والاستئناس فلا تحكم. فمن لم يتفصل الى التفريق بين الاصول والمتابعات في الصحيحين حصل عنده اشكال في هذا ايه كثير. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى اعلم، وانا صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.